ولذلك قال الحق سبحانه: لا يسخر قوم من قوم، وجاب المقابل ولا نساء. يبقى القوم هم مين بقى؟ الرجال، لان هم دول عليهم مدار حركه الحياه، مدار حركه ايه؟ الحياه. والنساء مستقبلين لثمار هذه الحركه، ينفقونها بامانه ويوجهوها توجيه سليم. ولذلك الشعر العربي يقول: وما ادري ولست اخال ادري، اقوم اهل حصن ام نساء؟ هم قوم ولا نساء؟ يبقى كلمه قوم تطلق على مين؟ على الرجال. والى لقاء اخر ان شاء الله.